إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فمن فوائد الحديث الذي كنا فيه في الأيام الماضية، وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أقول من الفوائد إضافة إلى ما ذكرنا أن النوافل والتطوعات من أعظم القرب التي يوثق بها العبد الصلة بربه، فيكون على صلة بربه دائما. ومن هنا فإن المؤمن ليس في وقته فراغ، بل يملأ وقته بما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، هناك من يقضي صحته فيما لا ينفع، وهناك من يقضي وقته فيما لا ينفع. والمؤمن كما بينا ليس في وقته فراغ. وما دام أداء النوافل سببا لكلاءة الله ورعايته ومعيته الخاصة مع عباده المتقربين إليه بألوان القرب التي أخلصوا فيها لله واتبعوا فيها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال، إذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتزود من الطاعات إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سباقين إلى الخير، يتسابقون في فعل الخيرات. جاء جماعة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء المعوزين، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالثواب والدرجات العلى، وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أليس ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حرام في حلال كان له أجر، وذلك إذا قصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وتكاثر عدد المسلمين وما إلى ذلك من المقاصد الحسنة. لذلك وفي حديث آخر أنهم جاءوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله رأونا نفعل ذلك ففعلوا مثلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأبواب الخير يا عبد الله لا تنحصر، ويمكن المسلم الحق الذي يراقب الله في السر والعلن أن يسخر جميع وقته للعمل بما يرضي الله، حتى في طعامه وشرابه وشهوته، إذا نوى أن يستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يتقوى بذلك على العبادة فإنه يؤجر على ذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته؟ ألا وإن من أجل التطوعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الصوم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، جنة من الاجتنان وهو الاستتار، ومعنى جنة أي وقاية لك من النار، ويقصد بالصوم في هذه اللفظة صوم التطوع، لأن صوم اللفظ الفرض لأن صوم الفرض قد تقدم في أول الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، لكن المقصود الآن هنا صوم التطوع، بدليل أيضا أنه قرنه مع صلاة التطوع ومع صدقة التطوع، فقال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات التي استمعنا إليها في السجدة قبل قليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالصوم جنة، وقد شرع لنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعض صيام التطوع الذي لا يكلف العبد شيئا، فمن ذلك صيام 6 من شوال و3 أيام من كل شهر، ويفضل أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15، وصيام 2 والخميس، بل إنه جاء في صوم 2 والخميس أنه تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك يجب على المسلم أن يبادر إلى الصلح مع أخيه المسلم إذا وجدت بينهما شحناء أو سوء تفاهم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تحرى هذا الفضل أن تكون ممن يغفر له في يومي 2 والخميس، فبادر إلى الصلح مع أخيك، ولا تستمر على غلوائك وجفائك وهجرانك من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا. بادر إلى أخيك فزره وسلم عليه ولو كان بينك وبينه سوء تفاهم. وكذلك صوم عاشوراء أو يومي عاشوراء، وجميع السنة وقت لصوم التطوع، وإن مما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بصوم مخصوص هو شهر شعبان. شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها كما روى الشيخان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل شهرا بصوم غير شهر رمضان، وكان كثير الصوم، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان. يعني كان كثير الصوم في شعبان خاصة، فيكثر فيه من الصوم. وجاء في حديث آخر أنه كان يصوم شعبان كله، والمقصود جله، بدليل إنه كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وبدليل نهيه أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو إيش أو يومين. فهذا يفسر قوله كان يصوم شعبان كله، أي يصوم ماذا؟ ها؟ جله وأكثره. وليس المقصود بالكل هنا صوم جميع أيام الشهر بالنسبة لشعبان. وصوم شهر شعبان أو أكثر شهر شعبان كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم أن يداوم على ذلك، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن إيش وإن قل. خير الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل، حتى ولو كان قليلا ما داوم يداوم. ويسن للمسلم إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة النوافل أن يداوم على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلانا كان يقوم الليل فترك صلاة الليل. والمقصود أن شهر شعبان كله يشرع فيه الصوم، ولا يجوز أن نخصص يوما معينا دون بقية الشهر، اللهم إلا الاثنين والخميس والأيام الإيش البيض، هذا إذا أردنا أن نخصص. وإن صمنا أكثره فهذه هي ماذا؟ السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. هذا بالنسبة للصوم. وكذلك يفعل في شعبان ما يفعل في غيره من كل ليلة من بقية الأشهر من قيام الليل وتلاوة القرآن، وما هو مشروع للمؤمن فعله في شعبان وفي غير شعبان. وإذا عرفنا فضل شعبان أو فضل صيام أكثر شعبان، فإني أحب أن أنبه على أن من يخصص الليلة الخامسة عشرة بإحيائها دون بقية شعبان فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، لأن الأحاديث التي أوردت في هذا غير صحيحة وغير ثابتة. والواجب على المسلم أن يتثبت في مجال العبادات وأن يتحرى الصواب، وأما ما كان ضعيفا أو واهيا فإنه يبتعد عنه. فمثل الحديث الذي يقول من أحيا ليلة النصف من شعبان فإنه ينبغي إحياء ليلة النصف من شعبان، وإن الله يعتق في تلك الليلة عدد شعر غنم بني كلب، وبني كلب قبيلة من قبائل العرب. هذا الحديث غير صحيح ولا يثبت، غير صحيح. وإن صححه بعض أهل العلم فإن التحقيق العلمي يدل على عدم ماذا؟ صحته. وكذلك ما جاء في معناه، أو أنها الليلة المباركة المقصودة في قوله عز وجل إن أنزلناه بليلة مباركة، غير صحيح. تلك هي ليلة القدر، ومتى وقتها؟ في رمضان. والبعض بالإضافة إلى أو قد لا يحييها كما دل عليها الحديث الضعيف، بل يقيم حفلات وولائم في مثل هذه الليلة، وهذه بدع لا يجوز حضورها ولا الأكل منها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فإن إعانة أهل البدع على بدعهم من التعاون على الإثم والعدوان. ولا يصح في فضل شعبان شيء غير الصوم، غير الصوم لأكثره. لكن ما كنا نفعله من طاعات في بقية الأشهر تفعل في شعبان وفي غير شعبان. وتخصيص العمرة في رجب أو شعبان بدعة من البدع. والحديث الذي يريدونه الحديث الذي تورد في فضل رجب غير صحيحة. والعجب كل العجب أن يحدث الناس في رجب بدعا ليس لها أصل في الدين، من ذلك تخصيص أول جمعة بطقوس معينة. والعجب كل العجب أن يفرد الناس صوم شهر رجب ويتركون صيام شهر شعبان، وهذا من انعكاس المفاهيم وانتكاس المعرفة. جعلت في السنة بدعة والبدعة سنة، يعني تغيرت مفاهيم الناس، فعدوا ما كان سنة فتركوا ما كان سنة وأقدموا على ما هو معلوم أنه بدعة، فلم يثبت في تخصيص رجب بالصوم حديث صحيح البتة. أما الذي يردده العامة رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله فإنه حديث موضوع لا يثبت بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إفراد رجب بالصوم، وإنما ينبغي أن نهتم بالصوم في شهر شعبان للأحاديث الواردة وليوطن النفس على الصوم قبل حلول شهر رمضان. فتنبهوا لهذا الخير وواظبوا عليه، واجتهدوا في القربات التي تقربكم إلى الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.